شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا أو في أفريقيا، كلهم على جسد رجل واحد. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، فكل يفرح بحزبه وكل يدعي لحزبه العصمة. واعلموا رحمكم الله أن التحزب في دين الله محرم بإجماع أهل العلم. تجد في حزبي يا عبد الله أنه متبع للكتاب والسنة. الأحزاب مذمومة في دين الله، وليس هناك حزب إلا حزب الله. حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخالفون طريقته إلا أن وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالائتلاف وعدم الاختلاف، وأمرنا بالتمسك بالوحدة وعدم التفرق بيننا شيعا وأحزابا. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فالله جل في علاه ذم التفرق والاختلاف، وها نحن الأمة الإسلامية تمزقت وتفرقت وتشردمت، وهذا هو حال المشركين. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقدم إلى المدينة أيضا، حينما بعث في مكة وقدم إلى المدينة ورآهم مختلفين، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم على الكتاب والسنة، ولم يفرقهم، بل أمرهم بالتكاتف والتلاحم. وها نحن عباد الله، مما عانت به الأمة الإسلامية من تمزق وتفرق بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه على أيدي الخوارج. افترقت الأمة يا عباد الله شيعا وأحزابا. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم بحبل الله، حبل الله الكتاب والسنة، حبل الله هي الجماعة، حبل الله هي الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون إخوة، شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، أوروبا في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا أو في أفريقيا، كلهم على جسد رجل واحد. دخل علينا دخلاء مزقوا الأمة الإسلامية، تفرقنا يا عباد الله، وهذا الذي يريده الأعداء. وكما قيل فرق تسد، استخدم أعداء الإسلام هذه القاعدة الماكرة، فرق تسد، ففرقت الأمة، تفرقوا، كل يدعو إلى حزبه، كل يدعو إلى جماعته، كل يوالي ويعادي من أجل حزبه أو جماعته، كل يوالي ويعادي من أجل هذه الطائفة. وربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نداء للكل باتباع هذا. أتدري يا عبد الله كيف سقطت الخلافة العباسية؟ حينما تمزقت دويلات، وكانت كل دولة لها سيادتها. أشار ابن العلقمي لعنة الله عليه إلى جنكيز خان أن يغزو بلاد المسلمين، قال إنهم في قوة، قال لا، فقد تمزقوا، فقد تمزقوا. انظروا هذا الخبيث ماذا يقول لجنكيز خان ملك التتار، قال إنهم تفرقوا. فبدأ جنكيز خان بجيش عرم رم غزا بلاد المسلمين، فبدأ من فارس، من بلاد فارس، من خوارزم، فقتل وقد وذبح واستهك وسفك دماء المسلمين واستحيا نساؤهم، حتى أن بعض الرواة يقول كانت الخيل تنزلق من كثرة الدماء الذي أريقت في خوارزم. ثم بعد ذلك دويلة دويلة حتى وصل إلى بغداد عاصمة الخلافة، فقتل مليون في يوم واحد، قتل مليون في يوم واحد يا عباد الله. فهرب من هرب، وقتل من قتل، بل أن بعضهم تخبأ في المجاري هربا من جيش التتار. أتدري كم سفك دماء المسلمين وهو في طريقه إلى بغداد؟ قرابة 8 مليون، 8 مليون يا عباد الله. ما السبب؟ لأننا تفرقنا، ما كنا يد واحدة، ما تمسكنا بكتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمزقوا بلاد المسلمين، ثم دخل الخلافة، ثم سقطت الخلافة وأخذها جنكيز خان، وعمل المنكرات في بغداد، وتبجح بغزوه على بلاد المسلمين التي كانت قوة ضاربة في شرق آسيا وفي أوروبا وفي أفريقيا، كانت قوة تتقهقر أمامها الجبابرة. لكن انظروا إلى التفرق، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، أي قام على التحريش بيننا في جزيرة العرب. انظروا الآن حالنا يا عباد الله، كل حزب بما لديهم فرحون، ما يهم البلاد وما سيحدث بالبلاد، ما يهم الشعب، ما يهمه أحد من الأفراد، إنما حزبي هو الذي ينتصر، ولو على حساب هذا الشعب الغلبان، ولو على حساب المسلمين. أهم شيء أن حزبي ينتصر. لا، ما هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الجاهلية، إنها العصبية التي مزقت بلاد المسلمين يا عباد الله. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل سن في هذه الحياة أننا نختلف، لكن يجب عليك أن تتنبه يا عبد الله إلى ما هو الاختلاف المذموم وما هو الاختلاف الغير مذموم. الاختلاف على ثلاثة أنواع، اسمع معي ورعي لي سمعك. الاختلاف ثلاثة أنواع: اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، اختلاف أفهام. المذموم من هذه الثلاث الأنواع هو اختلاف التضاد الذي يخالف فيه الإنسان الكتاب والسنة أو أصل من أصول أهل السنة، فهذا يسمى اختلاف تضاد، أي أنه يضاهي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كعقيدة الأشاعرة النافين لأسماء الله، النافين لبعض صفات الله، أو كعقيدة الجهمية النافين لأسماء الله وصفاته، أو كعقيدة الصوفية القائلين بأن الله في كل مكان في ذاته، أو كعقيدة الرافضة الذين كتابهم غير كتابنا ودينهم غير ديننا وشريعتهم غير شريعتنا، وهكذا الأحزاب أصحاب الديمقراطية وأصحاب البرلمانات الذين يخالفون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد في حزبي يا عبد الله أنه متبع للكتاب والسنة. الأحزاب مذمومة في دين الله، وليس هناك حزب إلا حزب الله الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، لا حزب اللات الذي في لبنان بزعمه أنه حزب الله، ولكن حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخالفون طريقته إلى أن يقضي الله الأمر أو تقوم الساعة. هذا هو الاختلاف المذموم. الاختلاف الثاني اختلاف التنوع، وهو الذي تختلف فيه الأدلة وتتكاثر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين، وثبت أيضا عنه أنه حث بأربع ركعات. اختلاف تنوع، منهم من يقول تصلي ركعتين، ومنهم من يقول تصلي أربعا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ثمانا، وجاء أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال يصلي حتى يصعد الإمام ما شاء الله أن كتب له، أي أنه مفتوح. وهكذا يا عباد الله تتنوع الأدلة، فهذا ليس بمذموم. وقد أجمع السلف لا خلاف بينهم على أن اختلاف التنوع ليس بمذموم. هذا يأخذ بدليل وهذا يأخذ بدليل. الاختلاف الثاني الثالث اختلاف الأفهام، وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من غزوة الخندق وأراد أن يضع علامته، أمره جبريل أن يغزو بني قريظة الذين نقضوا العهد، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، أي يريد بذلك التعجيل. فذهب الصحابة رضوان الله عليهم غزاة إلى بني قريظة، فلما انتصفوا الطريق حانت صلاة العصر، فقال بعضهم أراد النبي التعجيل، انظر إلى الأفهام، قال بعضهم أراد النبي التعجيل، وقال بعضهم لا بل أرادنا أن نصلي هناك، فصلى بعضهم في الطريق، وبعضهم حينما وصلوا بني قريظة قد صلوا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يوبخ طائفة من الطوائف، يعني ما وبخ أحدا، لأنهم اختلفت أفهامهم، وهذا أيضا إجماع السلف على أن الأفهام تختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، جاء في حديث وليضع ركبتيه قبل يديه، وبعضهم يقول كما يبرك البعير أي هيئة البعير، وبعضهم يقول كما يبرك البعير أي على ما يبرك البعير، وهكذا هذا الاختلاف موجود. ترى هذا فقه شافعي، هذا فقه الحنبلي، هذا فقه المالكي، هذا فقه الشافعي، هذا فقه الحنفي، هذا فقه أهل الحديث، هذا موجود في كتبنا وكتب أهل السنة، هذا الاختلاف ليس بمذموم. إن قال لك رجل هذا حلال فغيره قد يقول لك حرام، وإن قال لك غيرهم هذا واجب فغيره قد يقول لك هذا سنة. لا تيأس يا عبد الله، هذا الاختلاف ليس بمذموم، ولكن الاختلاف المذموم الذي يضاد عقيدتك، الذي يضاد منهجك، أنت تدعو إلى الله وهذا يقول بالبرلمانات والديمقراطية سنصل إلى الحكم، وهذا وأنت تدعو إلى الله وهذا يقول بالتفجيرات والاغتيالات سنصل إلى الحكم، وأنت تدعو إلى الله وهذا يقول بكذا وكذا، ويخالفون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. هكذا عباد الله، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، فكل يفرح بحزبه وكل يدعي لحزبه العصمة. واعلموا رحمكم الله أن التحزب في دين الله محرم بإجماع أهل العلم، وهذا من الكتاب والسنة وإجماع السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا وهو في الصلاة لا تختلفوا فتختلف وجوهكم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تفرقوا فإن تفرقكم من الشيطان. فكان الصحابة إذا نزلوا في مكان قال الراوي لو غطوا بثوب لغطوا جميعا، ما يتفرقون في الشعاب ولا في الأودية، هكذا جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم إلى المدينة، آخى بين الخزرج والأوس، آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وآخى بين الأنصار والمهاجرين، وآخى بين فلان وفلان، وأمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة، وأنهم لا يفترقون ولا يتعصبون للجاهلية. فنسأل الله عز وجل أن يوحد صحبه.